والأمر الثاني في الأصل الذي يدور عليه هذا البحث، والأمر الثالث في خمسة أمثلة فقط أقرر بها هذا البحث المبارك. إخوتي الكرام، أما الأمر الأول وهو أسباب اختيار هذا الموضوع ومدارستنا له في هذه الساعة المباركة، فيدور حول ثلاثة أمور أيضا. الأمر الأول التعرف على صفات ربنا وخالقنا جل جلاله، فكل ما يجري في هذا الكون من عرشه إلى فرشه ما هو إلا من آثار صفات الله جل وعلا، ولا يقع شيء في الكون ولا في الوجود إلا وهو أثر من آثار صفات ربنا المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك من نظر في دعوات الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه يستطيع أن يلخصها في ثلاثة أمور. أولا، عرف الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه المدعوين وهم المكلفين، عرفوهم بالمعبود وبمن يدعون إليه. والأمر الثاني، عرفوهم بالطريق الذي يوصل إليه. والأمر الثالث، عرفوهم بنتيجتهم عند الوصول إليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بربنا من صفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه حتى كأننا نراه بأعيننا سبحانه وتعالى. وقد تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهذا شامل لجميع أمور الدين، لأسماء الله وصفاته ولسائر أحكام رب العالمين. وضحها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح، وبينها أتم بيان، فرسالته فيها الهدى والنور وإرشاد العباد لأقوم الأمور عليه صلوات الله وسلامه، وأعظم ما يحصل من الهدى والنور بمعرفة صفات العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وقد وقف المعطلة اللئام في هذا الطريق الذي بينه الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أمام صفات ذي الجلال والإكرام، فحرفوها عن معانيها وعطلوا الرب جل وعلا عنها. وأصل كل بلية في الوجود التعطيل، أي تعطيل الخالق جل وعلا عن صفاته، والتلاعب بصفات ذي الجلال والإكرام وفهمها على حسب قواعد الفلاسفة واليونان، والانحراف عن الطريق الذي سار عليه السلف الكرام. فلما وقف أئمة الكلام في هذا الطريق عقبة أمام المسلمين، جاء بعد ذلك فريق ثان فوقفوا أمام الطريق الذي يوصل إلى رب العالمين، فانهالوا على أحكام الله جل وعلا بعقولهم وآرائهم، يحرفون كلام الله عن مواضعه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وجاء بعد ذلك أهل الشهوات والخرافات والمنكرات، فوقفوا أمام الطريق الثالث وصدوا الناس عن التنعم بالجنة حال لقاء ربهم جل وعلا وفتنوهم بالشهوات. ومن هؤلاء الأصناف الثلاثة تخرج البليات في الأرض كما قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، فباعوا النفوس ولم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل أمكانها. فمعرفة صفات الله جل وعلا هي أول سبب من أسباب اختيار هذا البحث. فنريد أن نتعرف على صفات الله جل وعلا وكيف يعاملنا وأعمالنا عندما تصدر أي صفات الله جل وعلا تتعلق بها، وما موقف الله جل وعلا وصفاته، وما موقف صفاته أيضا نحو أفعالنا. سنتدارس هذا. فهذا من الطرق الثلاثة التي تدور عليها دعوات الرسل: معرفة المعبود بصفاته جل وعلا. وقد حقق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هذا البحث فكتب فيه قرابة 15 صفحة في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثالث من صفحة 45 و300 إلى صفحة 60 و300. التعرف على صفات المعبود جل وعلا، وأن هذا أول طريق من طرق الرسل في دعوة الناس إلى الله جل وعلا، أن يعرفوهم بمعبودهم، ثم يبينون لهم الطريق الذي يوصل إليه، ثم يعلمونهم بما ستكون نتيجتهم عند الوصول إليه. فإذا من أول أسباب هذا البحث أن نعرف صفات الله جل وعلا. فكل ما يجري في هذا الكون من آثار صفات رب الكون سبحانه وتعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها: فصامتها يهدي ومن هو ناطق. تشير هذه العوالم بإثبات الصفات لربها: فصامتها يهدي ومن هو ناطق. فالذي في هذا الكون لا ينطق يهدي ويدل على صفات خالقه، والذي ينطق يعرب عن ذلك بلسانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، إذا أمكن أن تتوسعوا وسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، وأحسن ختامنا جميعا. وأسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يدخلنا في رحمته الواسعة، إنه على كل شيء قدير. السبب الثاني من أسباب اختيار هذا البحث ليكون بمثابة تنبيه لنا إلى أن ما ينزل بالإنسان في دنياه وما سيحل عليه في أخراه هو بسبب عمله وبنتيجة سعيه، ولا يظلم ربك أحدا. فكل ما نلاقيه في الدنيا وما سنلاقيه في الآخرة فبسبب أعمالنا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك عندما مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة المنورة وزارها واجتمع بعلمائها وهو خليفة أموي. نسأل الله أن يغفر لجميع المسلمين في جميع العصور. قال: لمن اجتمع بهم في المدينة هل بقي أحد من أهل المدينة رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي للسلام عليه؟ قالوا: نعم، أبو حازم وهو سلمة بن دينار، وقد رأى العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. فدعاه، فلما جاء أبو حازم سلم على سليمان بن عبد الملك فرحب به وأكرمه وقال: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ فقال: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، وأي جفاء مني، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: جاءني أهل المدينة وسلموا علي ولم تأتي أنت. فقال: ما عرفتك وليس بيني وبينك صلة حتى يحصل في ذلك جفاء إذا لم أسلم عليك. فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري وقال: صدق الشيخ. ثم سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم عدة أسئلة، أذكر الأول منها لنصل إلى محل الشاهد، والباقي أرجو أن تراجعوه في كتاب الدارمي في المقدمة باب إعظام العلم، وفي كتاب حلية الأولياء في ترجمة سلمة بن دينار أبي حازم عليه رحمة الله، فالمناظرة بينهما استغرقت 3 صفحات متتالية كاملة. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره القدوم على ربنا؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. فقال أبو حازم: كيف القدوم؟ فقال سليمان: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله جل وعلا؟ فقال أبو حازم: أما المطيع فيقدم على الله جل وعلا كالغائب عندما يقدم على أهله، وأما العاصي فكالآبق عندما يقدم على سيده ومولاه. فبكى سليمان ثم قال، وهذا محل الشاهد: يا ليت شعري ما لنا عند الله. فقال سليمان أبو حازم سلمة بن دينار، فقال أبو حازم: يا سليمان، اعرض عملك على كتاب الله لترى ما لك عند الله، اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأين أجده؟ قال: في قول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فكل ما ينزل بنا وما سينزل هو بسبب أعمالنا وجزاء لأعمالنا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله جل وعلا فهو حقير. والإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وفي مناقب الإمام الشافعي وآدابه لابن أبي حاتم، ساق الإمام الشافعي بسنده ساق ابن أبي حاتم بسنده إلى الإمام الشافعي عن الفضيل بن عياض عن سفيان الثوري أنه قال: قال داود نبي الله، وهذا من أخبار أهل الكتاب، قال داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي، كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إلى داود على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه: يا داود قل لولدك سليمان يكون لي كما كنت أنت لي، حتى أكون له كما كنت لك. ولذلك عندما قال خليل الرحمن جل وعلا، وهذا في القرآن، عندما قال الله له: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، إنما من كان على مسلكك فستناله تلك الإمامة كما نالتك ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فكل ما ينزل بنا وما سينزل هو بأعمالنا، ولا يظلم ربك أحدا، فالجزاء من جنس العمل عباد الله. ولذلك إذا ذكر الإنسان ربه وهو صالح ذكره الله جل وعلا وأثنى عليه، وإذا ذكر الإنسان ربه وهو طالح مقيم على معصية الله ذكره الله جل وعلا بلعنته وسخطه وغضبه. ولا يتخلف كلام ربنا جل وعلا في محكم كتابه: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. كل من ذكر الله سيذكره، ولكن هناك من يذكر بالرحمة وهناك من يذكر باللعنة. روى الإمام ابن جرير في تفسيره عن السدي عليه رحمة الله من أئمة التابعين أنه قال: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله، فإن كان صالحا أثنى الله عليه، وإن كان كافرا ذكره الله جل وعلا بلعنته: فاذكروني أذكركم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جل وعلا أوحى إلى داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال له: يا داود قل للظلمة لا يذكروني، فإنهم إذا ذكروني فسأذكرهم، وذكري إياهم أن ألعنهم، فاذكروني أذكركم. وروى عبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الزانية والسارق وشارب الخمر إذا ذكر الله، أي وهو مقيم على معصيته؟ فقال ابن عمر: يذكره الله بلعنته حتى يقلع، أي حتى يترك تلك المعصية. فالمستغفر لربه وهو مقيم على معصية الله جل وعلا كالمستهزئ بالله جل وعلا. فكل ما ينزل بنا فبسبب أعمالنا، وليكن لنا عبرة بأبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كيف جرى منه ما جرى فأخرجه الله جل وعلا من الجنة. فلنعتبر بهذا: يا ناظرا يرنو بعين يراقبي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ بذنب واحد. قال الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة الكبار صاحب كتاب الفنون الذي يقع في 800 مجلد، يقول ابن عقيل عليه رحمة الله: إياك أن تغتر بالله، إياك أن تغتر بالله، فلا يغتر به إلا القوم الخاسرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إياك أن تغتر بالله سبحانه وتعالى، فقد قطع اليد في 3 دراهم، أمرنا أن نقطع اليد في 3 دراهم. ولذلك كان بعض السلف يقول: أخوف الأمور عندي حد السرقة، أخوف رادع. وإذا عاملنا الله جل وعلا في الآخرة على هذه الشاكلة فمن الذي سينجو؟ أخوف الأمور عندي هذا، سبحان الله العظيم. يد ديتها في حال الخطأ 500 دينار تقطع ب3 دراهم عندما تنحرف عن شرع العزيز الغفار. إي والله، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قطع اليد في 3 دراهم وأمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، إياك أن تغتر به. مؤمن صالح صائم قائم إذا شرب مثل رأس الإبرة من الخمر نجلده 80 جلدة، إياك أن تغتر به. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، كلام الإمام ابن عقيل. والشملة التهبت على صاحبها نارا. أما قصة الهرة فالحديث في الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار، وفي رواية: عذبت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بتثليث الخاء وخشاش الأرض وخشاش الخلق وخشاش الأرض، والفتح أولى وأوجه ما قيل في الضبط من خشاش الأرض وهي حشراتها وهوامها. امرأة دخلت النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض من دوابها وهوامها وحشراتها، ما تركتها. فحبس الله جل وعلا هذه المرأة في النار كما حبست هذه الهرة في البيت. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. والشملة التي التهبت على صاحبها ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، أي فضة، إنما غنمنا المتاع والثياب والطعام. ثم خرجنا بعد ذلك وانتهينا من خيبر فنزلنا في واد من الوديان لنستريح، فقام عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده عبد ما سمي سترا عليه، ليفك رحله من راحلته لتستريح، فأصابه سهم فكان فيه حتفه، أي مات من أثر هذا السهم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له الشهادة، مات شهيدا في سبيل الله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. سبحان الله العظيم،

أن رجلا احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله ولقن كلمة الشهادة وكان من عباد الملوك والأمراء، فكان يقول الناصر مولاي الناصر مولاي الناصر مولاي الناصر مولاي. واحتضر آخر، وهذا كلام الإمام ابن القيم ممن كان يسمع الغناء، وأسأل الله جل وعلا أن لا يكون فينا أحد متلبسا بهذا البلاء، أنه عندما احتضر ولقن كلمة الشهادة فبدأ يقول تنتنا تنتنا تنتنا تنتنا ينغم، هذا الذي يختم له بسوء الخاتمة. وأما إنسان صلح ظاهره واستقام باطنه فلن يختم له بما يسود وجهه عند ربه إن شاء الله. وآخر لما احتضر كله كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فقيل له قل لا إله إلا الله ولقن كلمة التوحيد، فبدأ يقول شاه غلبتك، مشتغل باللعب بالنرد والشطرنج، شاه غلبتك قل لا إله إلا الله شاه غلبتك. وآخر كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، لقن كلمة الشهادة فبدأ يقول تطعة الأرض جيدة، وهذا مشترى نافع وفيه ربح كثير فاحرصوا عليه، من تعلق بالأراضي فيظهر له هناك النتيجة، وأعرض عن شرع الله جل وعلا. وذكر إسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. يا عباد الله، الشهوة إذا كانت عن طريق الحلال فهي مبال في مبال، فكيف إذا صرفها الإنسان بعد ذلك لأدبار الرجال؟ هذه أشهى من رحمة ذي العزة والجلال. نعوذ بالله من انطماس السريرة ومن انعكاس البصيرة وفسادها. فقلت له يا عبد الله اتق الله، فقال قد كان ذلك، يقول فما خرجت من بيته إلا وسمعت الصراخ عليه. انتهى. هؤلاء الذين يختم لهم بسوء الخاتمة، من تتعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا سيختم لهم بسوء الخاتمة، لأنهم في خلال حياتهم مهددين بلعنة رب العالمين وبالمسخ والعذاب، فإذا ما أصابهم ذلك في حال الحياة سيصيبهم بعد الممات. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان، تواترت الأحاديث بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مطلق في أكثر الأحاديث وفي بعضها مقيد بشربة الخمور وأصحاب الغناء، ومن لم يمسخ منهم في حياته فسيمسخ بعد مماته في قبره. وأسأل الله جل وعلا أن يمد في حياتنا لنتكلم على كون التعلق بالدنيا من أسباب سوء الخاتمة، ونستعرض موضوع الغناء في تلك المحاضرة إن مد الله في حياتنا وأعان. فإذا هذه الأمور الثلاثة هي أسباب اختيار هذا البحث: التعرف على صفات الله جل وعلا، والأمر الثاني التنبه إلى أن ما يقع بنا هو بسببنا، والأمر الثالث أن سوء الخاتمة لا يكون إلا لمن فسد قصده وخبث ظاهره، وأما من استقام قلبه وصلح ظاهره فحاش لفضل الله ولكرمه أن يتخلى الله عنه في تلك الساعة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الأمر الثاني وهو بيان الأصل الذي يدور عليه هذا البحث وهو الجزاء من جنس العمل، هذا البحث على طوله الذي لو كتب فيه مجلدات لكان قليلا، على طوله يدور حول ثلاثة من أسماء ربنا جل وعلا، وهي الحكم والحكيم والعدل. من أسماء الله جل وعلا أنه حكم، ومن أسمائه أنه حكيم، ومن أسمائه أنه عدل سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل يرتبط بهذه الأسماء الثلاثة من باسمه الحكم والحكيم والعدل. ولهذه الأسماء الثلاثة في ربنا جل وعلا يجازي الله عباده على حسب ما يصدر منهم من أعمال. أما الحكم فهو مأخوذ كلمة الحكم، الحاء والكاف والميم، هذه في اللغة تدل على المنع، ومنه الحاكم، وهو الذي يمنع المتخاصمين من النزاع والخصومة. ومنه الحكمة، وهي ما أحاط بحنك الدابة من اللجام تمنعها من النفور والشرود. ومنه حكمت السفيه إذا أخذت على يدي، والحكم بمعنى الحاكم، حكم وحاكم بمعنى واحد قاله الزجاج. وقال الراغب الأصفهاني الحكم أبلغ من الحاكم، فالحكم هو المتخصص بالحكم. ولذلك قال الله جل وعلا في حال وقوع المخالفة بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، حكما متخصصا بهذه الأمور ذا دراية بها. والله جل وعلا حكم وحاكم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهو الحكم والحاكم بأمره القدري الذي لا يستطيع الخروج عنه ضر ولا فاجر، فالعباد في قبضته، والله جل وعلا يتصرف فيهم بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو أيضا الحكم والحاكم في الدنيا بأمره الشرعي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهو الحكم والحاكم في الآخرة بين عباده سبحانه وتعالى، فيوفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله جل وعلا حكيم أيضا، وإما أن يكون الفعيل في الحكيم بمعنى فاعل فيعود إلى ما سبق، أي حاكم بأمره القدري وأمره الشرعي في الدنيا وحاكم بين عباده في الآخرة، وإما أن يكون الحكيم بمعنى المحكم المتقن لأمره الكوني ولأمره الشرعي. أما أوامر الله الكونية ومخلوقاته ففي غاية الإتقان والإحكام، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأما أوامر الله الشرعية ففي غاية الإحكام والإتقان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحكم الله جل وعلا على حسب حكمته، والحكمة هي إصابة الحق قولا واعتقادا وعملا. فالله جل وعلا ليس في وعده ريب وليس في فعله عيب. سبحانه وتعالى ليس في وعده ريب وليس في فعله عيب، لذلك هو المنفرد بالحكم، كما قرر الله جل وعلا هذا في محكم كتابه، فقال في سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وتقسيم الخبر يفيد الاختصاص له لا لغيره، هو المنفرد بالحكم بالقضاء النافذ الذي لا راد له، وله الحكم وإليه ترجعون. وقال جل وعلا في آخر السورة ولا كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقرر الله جل وعلا هذا في سورة يوسف، فقال جل وعلا حكاية عما قاله نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقرر ربنا جل وعلا هذا في سورة الكهف أيضا، فقال جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقرأ ابن عامر وهو من السبع قارئ أهل الشام ولا تشرك في حكمه أحدا، فله الحكم وحده، ومن حكم غير الله جل وعلا في شؤون الحياة فهو كافر. ولا تشرك في حكمه أحدا، وهو كما له الحكم فهو أحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فقد أخبر الله جل وعلا عن هذا في محكم كتابه، ففي سورة هود يقول ربنا جل وعلا إخبارا عما قاله نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد أن عم الطوفان، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وبين ربنا جل وعلا هذا في سورة التين فقال في آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين. وقرر ربنا جل وعلا هذا أيضا فأخبر أنه هو خير الحاكمين، ففي سورة هود يقول ربنا المعبود إخبارا عما قاله نبي الله شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال جل وعلا في آخر سورة يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال جل وعلا في سورة يوسف إخبارا عما قاله أحد إخوة يوسف عندما أرادوا الرجوع إلى والدهم يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهذا ما يتعلق بمعنى الحكم وبمعنى الحكيم. وأما العدل فالعدل معناه في اللغة الإنصاف وعدم الجور، وحقيقته التوسط بين طرفين وبين الأمرين، والله جل وعلا هو العدل. ولفظ العدل مصدر المراد به اسم الفاعل أي العادل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الذي يفعل ما يريد، وحكمه ماض في العبيد على النهج السديد، لا يظلم ربك أحدا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لقيام هذه الصفة فيه وهي العدل وهو عادل لا يظلم أحدا، فقال جل وعلا في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال جل وعلا في سورة يونس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن ظلمه منتفٍ عن العباد في الدنيا وفي الآخرة، فلا يظلم أحدا في حالة من الحالات ولا في مكان من الأمكنة، فهو الحكم العدل الذي ليس في وعده ريب وليس في فعله عيب، وهو الذي يفعل ما يريد وحكمه ماض في العبيد على النهج السديد سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فأخبرنا ربنا جل وعلا أنه عندما أهلك القرى أهلكهم بسبب ظلمهم والله لا يظلم أحدا. يقول الله جل وعلا في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قائم موجود وأهله ماتوا، وحصيد القرية دمرت وأهلها أبيدوا، فلا يوجد شيء من علاماتهم، لا من مساكنهم ولا منهم، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تكبير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد وهي ظالمة بظلمها. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، ليمهل ويؤخر ويمد ويستدرج حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه قرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن هذا المعنى أيضا في سورة الأنعام، فقال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هلاك الظالمين من أعظم النعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأخبرنا الله جل وعلا في سورة الأعراف أنه عندما أهلك القرية الظالمة من بني إسرائيل بسبب ظلمهم وعصوهم، فقال ربنا الجليل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذه القرية الذين اعتدوا في السد، لعل الله جل وعلا يسهل لنا محاضرة لمدارسة أحوالها، فحالنا في هذا الوقت يشبه حال أصحاب السبت من بني إسرائيل، وكيف مسخهم ربنا الجليل ومن نجا من ذلك النصر. لعل الله يسهل الكلام على هذا فيما يأتي إن شاء الله. فالظلم منتفل عن العباد في هذه الحياة الدنيا، ولا يعاقب الله أحدا في الدنيا إلا بسبب ما قدمت يداه. وهكذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن العذاب في الآخرة يكون بسبب ظلم الناس وبسبب ما كسبته أيديهم. يقول ربنا جل وعلا في سورة الزخرف: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وأخبرنا الله جل وعلا في سورة الصافات أنه يجمع الظالمين وأشباههم ومن كانوا معهم ثم يرميهم في نار جهنم. فقال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم ونظراءهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأخبرنا الله جل وعلا أن النار التي وقودها الناس والحجارة أعدها للظالمين، فقال جل وعلا في سورة الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ولا يظلم ربك أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك أخبرنا الله جل وعلا أنه في الآخرة يضع الموازين وينشر الدواوين ليحاسب الناس على ما عملوه وليجزيهم بما عملوا. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا في سورة غافر عن صفاته جل وعلا وأنه سيحاسب الناس بحسب أعمالهم ولا يظلمهم، فقال جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقد أخبرنا الله جل وعلا في آخر آية أنزلها في كتابه في سورة البقرة: وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الآية إلا تسع ليال، كما ثبت هذا في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله. وآخر آية هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك سمى الله جل وعلا ذلك اليوم الذي توفى فيه كل نفس بما كسبت بيوم الدين. الله أكبر. على أنه هو مالك ذلك اليوم وملكه، فقال جل وعلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب أربعة من العشر مالك، وقرأ بقية العشر وهم الستة مالك يوم الدين. هو مالك ذلك اليوم وهو ملكه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم القضاء. الجزاء والحساب والقضاء على حسب ما عمله العباد من أعمال. فيوم الدين هو يوم الجزاء يوم الحساب يوم القضاء. المعاني كلها مترادفة كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: فالدين هو الجزاء وهو الحساب وهو القضاء، كما قيل: حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن، أي حاسب ويجازى ويحكم عليه كما فعل مع الناس. وإنما يبان الفتى يوما كما هو بائن. وقال آخر: ولم إذا رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضون، أي حاسبناهم وجازيناهم مثل ما يقرضون. إذا رمونا رميناهم ودناهم جازيناهم مثل ما يقرضون. وفي صحيح البخاري في أول كتاب التفسير يقول: الدين هو الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. ثم روى في صحيحه في كتاب التوحيد أن من أسماء ربنا الديان، وهو الذي يعامل عباده على حسب ما يصدر عنهم سبحانه وتعالى. فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. أنا الملك أي أنا الديان. قال الحليمي: هو مأخوذ من قولك مالك يوم الدين، أي المحاسب المجازي الذي لا يضيع عمل عامل. ومن أسماء ربنا الديان كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام معلقا، وروي أيضا عن السلف، وروي أيضا بسند ضعيف في حديث آخر. أما روايتي عن السلف فقد ثبت في فوائد سموية وفي كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل، ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء إلا من عدل. فالديان هو الحاكم وهو المجازي المحاسب، وهذا يطلق على الله جل وعلا كما يطلق على المحاسب من البشر، ولكل موصوف معنى يناسبه من ذلك الاسم. ولذلك أطلق ذلك اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير ومسند أبي يعلى بسند صحيح، ورواه البزار أيضا بسند رجاله ثقات، عن الأعشى الحرمازي في قصة امرأته عندما هربت منه ولاذت برجل آخر فخبأها عنه، فجاء يشكو أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا مالك الناس وديان العرب، يا مالك الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وهرب، أخلفت العهد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله إقرارا له: وهن شر غالب لمن غلب. يا مالك الناس وديان العرب، إني رأيت ذربة من الذرب، أي امرأة سفيهة اللسان من النساء السفيهات، وابتليت بها واقترنت بها، إني رأيت ذربة من الذرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، ذهب ليحضر لها الطعام فكانت من شر المعادن فخرجت منه وشردت عنه. سبحان الله، يتكلف لها الطعام وهي تشرب. خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب عند رجل من رؤساء القبيلة. أخلفت العهد ولطت بالذنب، لطت الفرس بذنبها إذا وضعت ذنبها على على على على فرجها لتستره عن الفحل، وهكذا حال المرأة. أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب، أي امتنعت من فراشي وسترت نفسها عني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعده: وهن شر غالب لمن غلب. فقيل له: ديوان. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وقد ثبت في تفسير عبد الرزاق وكتاب الزهد للإمام البيهقي بسند مرسل صحيح عن أبي قلابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكما قلت إنه مرسل لأن أبا قلابة من التابعين، قال: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، كن كما شئت كما تدين تدان، والديان لا يموت كن كما شئت كما تدين تدان. وقد روي الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا، لكن أبا قلابة لم يدرك أبا الدرداء ولم يسمع منه. وقد روي أيضا بسند موصول عن ابن عمر رضي الله عنه، لكنه من طريق ضعيف، وقد ورد في التوراة كما نقل هذا مالك بن دينار، كما هو موجود في كتاب اقتضاء العلم العمل أنه قال: مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد، وكما تزرع تحصد. فالله جل وعلا هو الملك يوم الدين، وهو مالك يوم الدين، وهو الديان الذي يحاسب الناس على حسب ما يصدر عنهم من أعمال. وقد بلغ من حكمة ربنا جل وعلا وعدله ونفي الظلم عن نفسه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه على أتم وجه سبحانه وتعالى. فأول الواجبات وأعظم الواجبات ألا وهو توحيد رب الأرض والسماوات، لا يحاسب الله عليه العباد إلا بعد أن يبلغهم هذا على أتم وجه وأكمله. فإذا كان الإنسان بالغا عاقلا سلمت فيه إحدى حاستي الصمع أو البصر ليدرك التكليف، فالتكليف في هذه الحالة منتف عنه حتى تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف توحيد الله عن طريق هذا الرسول كما يريد الله جل وعلا. وإذا لم تبلغه الدعوة عن طريق الرسول عليه صلوات الله وسلامه فالتكليف منتف عنه، مع أن العقل والفطرة يدلان على وجود الله جل وعلا ووجود تعظيمه. وإذا لم يدل العقل والفطرة على ذلك فلن يدل على شيء آخر. ولكن مع هذا، مع دلالة العقل على وجود الرب ووجود تعظيمه، ومع دلالة الفطرة على ذلك، فالتكليف منتف حتى يأتي رسول. والعباد في تلك الحالة يوصفون بظلم إذا لم يعبدوا الله قبل مجيء الرسل، ولكن الله لا يعذبهم لأنه ما أتم الحجة عليهم على أتم وجه وأكمله. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. سبحان الحكم العدل سبحانه وتعالى. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بسبب ظلمهم وعتوهم وانحرافهم عن عبادة ربهم بظلم، هم ظالمون قبل مجيء الرسل ولكنهم غافلون عن بلوغ الدعوة. فإذا لم تبلغهم الدعوة فوصف الظلم ثابت لهم، لأن وجود الله ووجوب تعظيمه ثابتان في العقول وفي الفطر، ولكن رحمة من الله لا يحاسب الله جل وعلا العباد على هذا إلا بعد قيام الحجة على أتم وجه، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بسبب ظلمهم، فهم قبل مجيء الرسول إذا لم يعظم الله ظالمون، وأهلها غافلون أي عن مجيء الرسول، إذا لم تبلغهم الدعوة فلن يعذبوا والتكليف منتف ومرتفع عنهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولذلك أخبرنا الله جل وعلا أن أهل النار عندما يلقون في النار يقرون على أنفسهم بمجيء الرسل إليهم على أتم وجه وأبلغه وأحكمه، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فقبل مجيء الرسول التكليف منتف عن العباد، والله لا يعذب الناس إلا بعد مجيء الرسول عليه صلوات الله وسلامه، مع أن العقل يدل على وجود الله ووجود تعظيمه، ولكن الشرط الرابع انتفى وهو مجيء الرسول، فالله لا يعذب العباد. يضاف إلى هذا أمر ثاني، أن العقل وإن دل على وجود الله ووجود تعظيمه فدلالته مجملة، فلا بد من مجيء الرسول ليبين للناس الكيفية التي ينبغي أن يتعبدوا الله بها، لئلا يعبد كل واحد منهم ربه على رأيه وعلى هواه. ولذلك كان الرسول للعقل البشري بمثابة الشمس للعين، فكما أن العين لا تدرك بدون نور، فهذا العقل لا يمكن أن يهتدي بدون رسول عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك كانت أعظم نعمة على البشرية وأعظم منة عليها من رب البرية إرسال الرسل، ولولا الرسل لكان البشر في دركة البهائم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم منة امتن الله بها على العباد أن أرسل لهم رسلا من أنفسهم من جنسهم ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. وإذا لم يأتي الرسول فالعقل لا يمكن أن يهتدي للعبادة الحقة التي يريدها الله جل وعلا، ومن عبد الله على رأيه وهواه فما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك ديننا قائم على الاتباع لا على الابتداع، وما يقوله بعض المخرفين الضالين لأنه ليس في الإسلام شيء اسمه بدعة، لأن الله يقول وافعلوا الخير، فكل ما تظن أنه يقربك إلى الله جل وعلا فهو خير. فنقول هذه طريقة المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى رب العالمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بثلاثة شروط: أن يتصف صاحبه بالإيمان، وأن يكون العمل على حسب شرع الرحمن، وأن يريد به الإنسان وجه ذي الجلال والإكرام. وإذا تخلف شرط من هذا فالعمل مردود على صاحبه ومضروب به وجهه. فهذا من فضل الله جل وعلا ومن حكمته ومن عدله ومن دفع الظلم عن نفسه، أنه لا يحاسب العبادة ولا يعذبهم قبل مجيء الرسول إليهم، مع أن عقولهم وفطرهم تدل على توحيد ربهم جل وعلا وعلى إفراده بالعبادة. وقد نفى الله جل وعلا الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، فقال، والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله جل وعلا قد أخبرنا أنه لا يضع الأمور إلا في مواضعها، ولا يضع شيئا في غير موضعه فهذا ظلم. ومن هنا أخطأ علماء الكلام قاطبة عندما رد الأمور لمجرد مشيئة الله لا لحكمة الله، فقالوا: يستوي في عدل الله أن يعذب الأنبياء وأن يكرم الكفار الأشقياء، ولا يكون هذا ظلم من رب الأرض والسماء. يا عباد الله، تنزلوا عن هذا الهراء وعن هذه السفاهة. يقول ربنا الذي يخبر عن نفسه وهو أصدق القائلين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يستوي في عدل الله جل وعلا أن يعذب الأنبياء وأن يكرم الكفرة الأشقياء؟ نزه الله نفسه عن هذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم، مرد الأمور لمشيئة الله التابعة لحكمته، فمشيئة الله ليست مشيئة عشوائية، إنما مشيئة مبنية على الحكمة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وأدلة الشرع لو أردت أن أستقصيها في هذا لزادت على 10,000 دليل، بأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ونزه نفسه عن العبث واللهو وعما لا حكمة منه ولا فائدة منه. فمرد الأمور لحكمة الله، والمشيئة تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله لا يستوون معهم لا في حال الحياة ولا في حال الموت، كما سنقرر هذا بالأمثلة. وقال جل وعلا في سورة صاد: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذا لم نخلق السماوات والأرض عبثا ولا باطلا، كيف نسوي بعد ذلك بين الأبرار والفجار وبين المؤمنين والكافرين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يتناسب في حكمة ربنا جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: أضحك، ضحكت من محاجة العبد لربه. من محاجة العبد لربه، يحاجه ويجادله ويناظره. تقولون مما ضحك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: ضحكت من محاجة العبد لربه يقول: يا رب، يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ يقول الله: بلى، بلى، أجرتك. فيقول: فإني لا أجيز اليوم شاهدا على نفسي إلا مني، لا أجيز شاهدا على نفسي إلا مني. فيختم الله على فيه: ويقول لأركانه لجوارحه تكلمي فتشهد عليه جوارحه بما عملت، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. قول الرجل هنا ألم تجرني من الظلم، أي من وضع الشيء في غير مواضع في غير موضع، ولو كان مرد الأمور لمشيئة الله فقط لما سمع كلام هذا المتكلم، إنما لمشيئته التابعة لحكمته. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه عدل لا يظلم، ولذلك يقول العبد هناك ألم تجرني من الظلم، والله يقر يقول بلى أجرتك فماذا تريد، يقول لا أقبل شاهدا على نفسي إلا من نفسي، يقول الله لك ذلك، فيختم على فيه ثم ينطق جوارحه بما عمل، ثم يخلي الله بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. فالأيدي والجوارح تشهد على العباد في ذلك اليوم، كما قال الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذه الجوارح تشهد، والله جل وعلا قد أقر العبد على قوله ألم تجرني من الظلم، أي من وضع الشيء في غير مواضعه، والجوارح تشهد بعد ذلك على العبد. والأمر كما قال القائل العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. وبالختام وختام الكلام على اسم ربنا الحكم والحكيم والعدل